إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول بأمتنان وهو الآخر بأمتنان، أطردت بحال دونه كما هو الأرضية، ونظرت بعين رحمته مصير الكافر عليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا ومعلمنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما امرنا بالصلاه عليه، وكما ينبغي ان يصلى عليه، وكما تحب ان يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الائمه الكرام، جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صياما تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب النيران، ابواب الجحيم، وتخطط وتقيد فيه مرض الشياطين، وفيه ليله خير من ليل شر، من سلمها فقد حرم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العزه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان هو الشهر الذي بعث فيه سيد الامام محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان هو الشهر الذي انزل فيه الله الكتب السابقه، التوراه والانجيل والقران. شهر رمضان والشهر الذي نزلت فيه ايضا رساله داود الزبور عليه السلام. اذا شهر رمضان شهر اختصه الله برسالات الاديان وببعثه سيد الامام محمد صلى الله عليه وسلم، واختار الله هذا الشهر تكريما للقران بان نصوم فيه. والصيام يعني الامساك عن المفطرات الى ذلك امساك الجوارح، امساك اللسان عن الكذب وغيره، وامساك العين عن النظر المحرم، وامساك الاذن عن السماع المحرم، وامساك اليد عن البطش المحرم، وامساك القدم عن البطش المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم سال لنا في ليله رمضان او ليالي رمضان ان نصلي القيام التراويح تقربا الى الله عز وجل. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها الصحابه معه ثلاث ليالي حتى ابتلى المسجد وازدحم الناس، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان تفرض على الناس، فدخل بيته وصلى وحده وترك الصحابه يصلون منفردين، حتى جاءت خلافه سيدنا عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فجمع الناس جماعه للصلاه خلف ابي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. اذا رمضان نهاره صيام وليله قيام، وطوبى لمن نفذ امر سيد الامام محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وان الصحابه غير أن ينقص من أجوره شيئا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى إسعافهم وإلى إسعافهم وإلى قضاء حوائجهم، وإذا كانت القضاء أو قضاء الحوائج في غير رمضان له فضل عظيم وله أجر عظيم، فما بالك إذا كان ذلك في رمضان؟ شهر كريم، شهر إسعاف، شهر بر، شهر إحسان، شهر صلاة، شهر صيام، شهر قيام، شهر القرآن نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس تكون كل همومه في رمضان هو الطعام والنوم واللذة والسهر، ويشاهد ويتابع من المسلسلات ومن الأفلام ومن غيرها من الأشياء التافهة السالفة ما يمنعه، ما يحبسه، ما يحرمه الله به من هذه الفضائل كلها في رمضان. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم سن أيضا في رمضان الاعتكاف، وكان الصحابة يعتكفون. قال علي كرم الله وجهه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبود الناس. أبود الناس يعني يزكيه بسلوك، أبود الناس يعني يفسد الناس على نفسه، أبود الناس يعني يطعم ويفسد ويعطي ويلبس ويأكل الناس. وأبود ما كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة، القرآن كل ليلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة هنيئا للذين حباهم الله هذه الصفات، صفات الكرم والجود والعطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة ينزلون من السماء كل صلاة يدعون لهؤلاء، فتقول الملائكة: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي مفسدا تلفا. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس في رمضان، وكان المسجد لا يفرغ أبدا منهم ومن عباداتهم ومن طاعاتهم ومن قراءة القرآن. لذلك هنيئا لمن هداه الله إلى هذه الأمور، هداه الله إلى أن يصوم صوما شرعيا. لكن كثير من الناس بيعتبر الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة هو الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللهو والرفث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ولنا ولجميع المسلمين: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصفر، وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أو سبه ما يردش عليه، بل يقول: إني صائم مرتين. يعني عند شتمك حتى استفزت، حتى ألم شاكت عليك، ما ينفعش ترد عليه زي كلمة، لكن تقول إني صائم إني صائم. معنى ذلك أن شهر رمضان يختلف عن بقية الشهور، هو شهر الأخلاق، هو شهر البر، هو شهر الإحسان، هو شهر الكرم، هو شهر العبادة، يجب أن يتقلل الناس فيه من الطعام أي من الأكل والشرب، ويتقلل الناس فيه من النوم ومن اللهو واللعب. أيها الأحبة الكرام، لا يمكن أبدا أن يرقى رمضان إلا الموفقين. يا أهل القرآن، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة رمضان، يا أمة القرآن، عليكم بالإكرام والاهتمام بهذا الشهر العظيم. اقرأوا القرآن واعملوا به. الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب للكبائر. يعني كأن رمضان يكفر ما بين رمضان ورمضان، والصلوات الخمس تكفر ما بينها، وكذلك الحج كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمرة. لذلك ينبغي علينا إذا أردنا وإذا أحببنا وإذا كان هدفنا ومرادنا وغايتنا الجنة، وهل هناك عاقل لا يطلب الجنة؟ وهل هناك عاقل لا يفكر في الجنة؟ إن الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأحبة الكرام، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قواما بالنهار قواما بالليل، بل لما سئل أنس وغيره وقدم النبي أسامة وكثير من الصحابة الحقيقة قالوا كم كنتم تصلون صلاة بالليل؟ قالوا كنا نصلي بالليل، يعني بالليل آية الركعة الواحدة، بالليل كله في أوساط الصلاة، فأنت كنت تستحر أنت. فقالوا كان بين السحور وبين صلاة الفجر قبل قراءة 50 آية، يعني كل الليل وقت تصلوا، والدنيا تعبدوا، والدين يذكر الله، يتعلم مع الله، يستفيد من شهر رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما